بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام، وآله ومن والاه أجمعين، وبعد، إن شاء الله عز وجل مع موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 54 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة من وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم السلام جميعا، ووصلنا فيها إلى قصة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وصلنا إلى المجلد الثاني من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. المجلد الثاني، الصفحة رقم 472 من قصة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة، قال رحمه الله عز وجل: باب نزول بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها. قال رحمه الله عز وجل: قال أبو زرعة الدمشقي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عمن حدث وقال: أنزلت التوراة على موسى عليه السلام على موسى في 6 ليال خلونا من شهر رمضان، ونزل الزبور على داود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. لحظة يا جماعة، أنا أجل بس مرة أخرى. إبراهيم، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. المخرج بتاعك معايا. طب هتيجي إمتى؟ أبى أصلي مرة في يوم السلام والعيش كتير بتاع هناك بعده. طيب ماشي إبراهيم، ماشي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل قال: بيان نزول الكتب الأربعة وموقتها. قال أبو زرعة الدمشقي رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه قال: أنزلت التوراة على موسى عليه السلام في 6 ليال خلونا من شهر رمضان، ونزل الزبور على داود في 12 ليلة خلت من شهر رمضان، وذلك بعد التوراة 400 سنة و82 سنة، وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان بعد الزبور 1050 عام، وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان، وقد ذكرنا في التفسير. قال: وقد ذكرنا في التفسير عند قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال رحمه الله عز وجل: الأحاديث الواردة في ذلك وفيها أن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، وذكر ابن جرير في تاريخه أنه أنزل عليه وهو ابن 30 سنة، ومكث حتى رفع إلى السماء وابن 33 سنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال إسحاق بن بشر: وأنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل عن قتادة مقاتل عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: يا عيسى جد في أمري ولا تهن واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول، إنك من غير فحل وأنا خلقتك آية للعالمين، إياي فاعبد وعلي فتوكل، خذ الكتاب بقوة فسر لأهل السريانية بلغ من بين يديك أني أنا الحي القائم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجميل والتاج وهي العمامة والمدرعة والنعلين والهراوة وهي القضيب الأنجل العينين الصلت الجبين الواضح الخدين الجعد الرأس الكث اللحية المقرون الحاجبين الأقنى الأنف المفلج الثنايا البادي العنفقة عليه الصلاة وأزكى السلام الذي كان عنقه إبريق فضة الذي كان عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب ليس على بطنه ولا على وعلى على صدره شعر غيره شثن الكف والقدم إذا التفت جميعا وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وانحدر من صبب عرقه في وجهه كاللؤلؤ عليه الصلاة والسلام وريح المسك ينفح منه لم يرى قبله ولا بعده مثله الحسن القامة الطيب الريح نكاح النساء ذا النسل القليل إنما نسله من مباركة لها بيت يعني في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب تكفله يا عيسى في آخر الزمان. تكفله يا عيسى في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك له منها فرخان مستشهدان وله عندي منزلة ليست لأحد من البشر كلامه القرآن ودينه الإسلام وأنا السلام طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع كلام صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل بيان شجرات طوبى ما هي. قال عيسى بن مريم: وما طوبى؟ قال عيسى بن مريم: وما طوبى؟ قال غرس شجرة أنا غرستها بيدي فهي للجنان كلها أصلها من رضوان وماؤها من تسنيم وبردها برد الكافور وطعمها طعم الزنجبيل وريحها ريح المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال عيسى: يا رب اسقني منها. قال: حرام على النبيين أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبي وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب منها أمة ذلك النبي. قال: يا عيسى أرفعك إلي. قال: يا رب ولم ترفعني. قال: أرفعك ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ولتعينهم على قتال اللعين الدجال. أهبطك في وقت الصلاة ثم لا تصلي بهم لأنها أمة مرحومة ولا نبي بعد نبيهم عليه الصلاة وأزكى السلام. وقال هشام بن عمرو رحمه الله عز وجل عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي أن عيسى عليه السلام قال يا رب أنبئني عن هذه الأمة المرحومة. قال: أمة أحمد عليه السلام هم علماء حكماء كأنهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله. يا عيسى هم أكثر سكان الجنة لأنه لم تزل ألسن قوم قط بلا إله لأنه لم تذل ألسن قوم قط بلا إله قط بلا إله إلا الله كما ذلت ألسنتهم ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت برقابهم. قال رحمه الله عز وجل رواه ابن عساكر وروى من طريق عابد ابن بديل العقيلي عن عبد الله بن عوس قال: أوحى الله لعيسى بن مريم أنزلني من نفسك كهمك واجعلني زخرا لك في معادك وتقرب إلي بالنوافل أحبك ولا تولى غير فأخذلك اصبر على البلاء وارضى بالقضاء وكل مسرتي فيك فإن مسرتي أن أطاع فلا أوصى وكن مني قريبا وأحيي ذكري بلسانك ولتكن مودتي في صدرك تيقظ من ساعة الغفلة واحكم لي واحكم لي لطيف الفطنة وكن لي راغبا راهبا وأمت قلبك من الخشية لي وراعي الليل لحق وراعي الليل لحق مسرتي وأظم نهارك ليوم الري عندي نافس في الخيرات جاهد نافس بالخيرات جهدك واعرف بالخير حيث توجهت وكن في الخلائق ونصيحتي واحكم في عبادي بعدلي فقد أنزلت عليك شفاء وساوس الصدور من مرض النسيان وجلال الأبصار من غشاء الكلال ولا تكن حالسا كأنك مقبوض وأنت حي تنفس يا عيسى ابن مريم ما آمنت بي خليقة إلا خشعت ولا خشعت لي إلا رجا الثواب فأشهدك أن آمنة من عقابي ما لم تغير أو تبدل سنتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عيسى ابن مريم البكر البتول ابكى على نفسك أيام الحياء بكاء من ودع الأهل وقال الدنيا وترك اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلهي وكن في ذلك تلين الكلام وتفشي السلام وكن يقظا إذا نامت عيون الأبرار حذار ما هو آت من أمر المعاد وزلازل شدائد الأهوال قبل أن لا ينفع أهل ولا مال. واكحل عينيك بململ الحزن إذا ضحك البطالون كن في ذلك صابرا محتسبا فطوبى لك إنا لك ما وعدت الصابرين. رج من الدنيا بالله يوم بيوم وذق مذاق ما قد هرب منك أين طعمه وما لم يأتك كيف لذته فرج من الدنيا بالبلغة فرج من الدنيا بالبلغة وليكفيك من الخشن الجشيب قد رأيت إلى ما تصير اعمل على حساب فإن اعمل على حساب فإنك مسؤول لو رأت عينك ما عددت لأولياء الصالحين ذاب قلبك وذهقت نفسك. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل في كتاب القدر حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زهري وعن ابن طاووس عن أبيه قال لقي عيسى بن مريم عليه السلام إبليس فقال أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك قال إبليس فرق بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر تعيش أم لا. فقال ابن طاووس عن أبي قال عيسى أما علمت أن الله قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. وقال الزهري إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده سبحانه وتعالى. قال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال أتى الشيطان عيسى بن مريم عليه السلام فقال أليس تزعم أنك صادق فأتي هذا فألق نفسك قال ويلك أليس قال يا ابن آدم لا تسألني هلاك نفسك فإني أفعل ما أشاء. قال رحمه الله عز وجل وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حسن بن طلحة سمعت خالد بن يزيد قال تعبد الشيطان مع عيسى 10 سنين أو سنتين أقام يوما على شفير جبل فقال الشيطان أرأيت إن ألقيت نفسي هل يصيبني إلا ما كتب لي قال إني لست بالذي أبتلي ربي، ولكن ربي تشاء ابتلا وعرف الشيء أنه الشيطان ففارقه. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا سراج بن يونس حدثنا علي بن ثابت عن الخطاب بن القاسم عن أبي عثمان قال كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل فأتاه الشيطان فقال أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال نعم. قال ألق نفسك من هذا الجبل وقل قدر علي. فقال يا لعين، الله يختبر العباد وليس العباد يختبرون الله عز وجل. وقال أيضا حدثنا الفضل بن موسى البصري قال حدثنا إبراهيم بن بشار سمعت سفيان بن عيينة يقول لقي عيسى بن مريم عليه السلام إبليس فقال له إبليس يا عيسى بن مريم أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت في المهد صبيا ولم يتكلم فيه أحد قبلك. قال بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم يميتني ثم يحييني. قال فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحيي الموتى. قال بل الربوبية لله الذي يحيي ويميت. قال بل الربوبية لله الذي يحيي ويميت من أحييت ثم يحييه. قال والله إنك لإله في السماء وإله في الأرض. قال فصكه جبريل صكة بجناحيه فما تنادون قرون الشمس. ثم سقه أخرى بجناحي فما تنهدون العين الحامية. ثم سقه الأخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه وفي رواية فأسلكه فيها حتى وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول ما لك أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مريم. وقد روي نحو هذا بأبسط منه في وجه وقد روي من نحو من ونحو هذا بأبسط منه من وجه آخر. فقال الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني أبو الحسن بن فقال الحسن فقال الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني أبو الحسن بن رزقوي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن السنديق قال حدثني محمد بن الحسن عنوان المجلس في صفحة المكسر كتاب البداية والنهاية قراءة في كتاب البداية والنهاية لإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر. فقال الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو الحسن بن رزقوي أنبأنا أبو بكر أحمد بن سندي حدثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار أنبأنا علي بن عاصم حدثنا أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه قال صلى عيسى ببيت المقدس فانصرف فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض عليه ويكلمه يقول له إنه لا ينبغي لك أن تكون عابدا فأكثر عليه وجعل عيسى يحرص على أن يتخلص منه فجعل لا يتخلص منه فقال له فيما يقول لا ينبغي لك يا عيسى أن تكون عبدا. قال فاستغاث عيسى بربه فأقبل على جبريل وميكائيل فلما رآهما إبليس كفى فلما استقر معه على العقبة اكتنف عيسى وضرب جبريل إبليس بجناحيه فقذفه في بطن الواد. قال فعاد إبليس معه وعلم أنهما لم يؤمرا بغير ذلك فقال لعيسى قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون عابدا إن غضبك ليس بغضب عبد وقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت. ولكن أدعوك إلى أمر هو لك أمر الشياطين فليطيعوك. فإذا رأى البشر أن الشياطين أطاعوك عبدوك. أما إني لا أقول أن تكون إلها ليس معه إله ولكن الله يكون إلها في السماء وتكون أنت إلها في الأرض. فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة فإذا إسرافيل

وركعا وسجدا ويقاتلون في سبيل صفوفا صفوفا وزحوفا قربانهم دماؤهم وناجلهم في صدورهم وقربانهم في بطونهم رهبان بالليل ليوسهم بالنار ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل: سنذكر ما يصدق كثيرا من هذا السياق بما سنورده من سورتي المائدة والصف إن شاء الله تعالى بالثقة. وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيد عن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. دخل حديث بعضهم في بعض. قالوا: لما بعث عيسى بن مريم عليه السلام وجاءهم بالبينات، جعل الكافرون والمنافقون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به، فيقولون: ما أكل فلان البارحة وما ادخر في بيته، فيخبرهم فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون والمنافقون شكا وكفرانا. وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه، إنما يسيح في الأرض ليس له قرار ولا موضوع يعرف به. فكان أول ما أحيا من الموت أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي، فقال لا مالك أيتها المرأة؟ فقالت: ماتت ابنة لي، لم يكن لي ولد غيرها، وإني عهدت ربي ألا أبرح من موضعي هذا حتى أهدوك ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي، فأنظر إليها. فقال: لا عيسى، أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت؟ قالت: نعم. قال: فصلى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر، فنادى: يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي. قال: فتحرك القبر، ثم نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله، ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب. فقال: لا عيسى، ما بطأ بك عني؟ فقالت: لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكا فركب خلقي، ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي. وقال ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة، فشاب رأسي وحاجبي وأشفار عيني من مخافة القيامة. ثم أقبلت على أمها فقالت: يا أمتا، ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أمتا اصبري واحتسبي، فلا حاجة لي في الدنيا. يا روح الله وكلمته، سر ربي أن يردني إلى الآخرة أو أن يهون علي كرب الموت. فدعا ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض، فبلغ ذلك اليهود فازدادوا علي غضبا. وقدمنا في قصة نوح عليه السلام أن بني إسرائيل سألوا أن يحيي لهم سام ابن نوح، فدعا الله عز وجل فأحياه الله لهم فحدثهم عن السفينة وأمرها، ثم دعا فعاد ترابا. وقد روى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في خبر إن ذكر وفيه أن ملكا من ملوك بني إسرائيل مات وحمل على سريره فجاءه عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فأحياه الله عز وجل. فرأى الناس أمرا هائلا ومنظرا عجيبا. قال الله تعالى هو أصدق القائلين: إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال رحمه الله عز وجل: يذكره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب بل من أم بلا ذكر، وجعل له آية وجعله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى، ثم أرسله بعد هذا كله وعلى والدتك في اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة، وقامت البرهان على براءتها مما نسبه إليها الجاهلون. ولهذا قال تعالى: إذا أيدتك بروح القدس، قال وجبريل بإلقاء روحه إلى أمي وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به، تكلم الناس في المهد وكلا، أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك. وإذا علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم نص عليه بعض السلف والتوراة والإنجيل. وقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله من الطين على هيئته عن أمر الله له بذلك، فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني أي بأمره، يؤكد تعالى بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم. وقوله: تبرئ الأكماس، وقوله عز وجل: وتبرئ الأكمه، قال بعض السلف رحمهم الله عز وجل: وهو الذي يولد أعمى أي الأكمه، ولا سبيل لأحد من الحكماء إلى مداواته، والأبرص هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالا، وإذ تخرج الموتى أي من قبورهم أحيان بإذني. وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مرارا متعددة مما فيه كفاية. وقوله عز وجل: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قال رحمه الله عز وجل: وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه وأنقذهم بين ظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الردى. وقوله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام، أي أرشدهم الله إليه ودلهم عليه، كما قال عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، وقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وقيل المراد وحي بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق، ولهذا استجابوا قائلين: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا من جملة نعم الله على عبده عيسى ورسول عيسى بن مريم عليه السلام، أن جعل له أنصارا وأعوانا ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى لعبده محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال رحمه الله عز وجل: كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان، فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزته مما يناسب هذا الزمان، فكانوا سحرة أذكياء، فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب، ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه، وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا ممن أيده الله أجر الخارق على يديه، تصديقا أنه أسلموا سراعا ولم يتلعثموا. وهكذا عيسى بن مريم عليه السلام بعث في زمن الطبائعية الحكماء، فأرسل بمعجزة لا يستطيعون ولا يهتدون عليها، وأن لحكيم إبراء الأكمه الذي هو أسوأ حالا من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن. وكيف يتواصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره؟ هذا مما يعلم كل أحد أنه معجزة دالة على صدق من قامت به على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. وكذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكذا محمد صلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين بعث في زمن وهكذا محمد صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين بعث في زمن فصحى البلغاء، فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلفظه معجز تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة، وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال، فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا، وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل، والله تعالى لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والمقصود أن عيسى عليه السلام لما قام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم، فانتدب لهم من بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا، قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته، وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان، فعزموا على قتله وصلبه، فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم، وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه، وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون. وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه، وكلا الفريقين في ذلك مخطئون كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رحمه الله عز وجل: إلى أن قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال رحمه الله عز وجل: فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد قام فيهم خطيبا فبشرهم بخاتم الأنبياء الآتي بعده، ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوا ويتابعوا إذا شاهدوا، إقامة للحجة عليهم وإحسانا من الله إليهم، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال رحمه الله عز وجل: قال محمد بن اسحاق: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا: يا رسول الله اخبرنا عن نفسك. قالوا: يا رسول الله اخبرنا عن نفسك. فقال: دعوة ابي ابراهيم عليه السلام وبشرى عيسى ورأت امي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وقد روي عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وفيه دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قال: ربنا بعث فيهم رسولا منهم. ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل على عيسى عليه السلام قام فيهم خطيبا فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم وأن بعدهم في النبي العربي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. قال الله تعالى: فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. قال رحمه الله ذلك يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام، ويحتمل عوده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة. فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أي من يساعدني في الدعوة إلى الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. وكان في ذلك في قرية يقال لها الناصرة، فسموا النصارى بذلك. قال الله تعالى: فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني لما دعا عيسى عليه السلام بني إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى، منهم من آمن ومنهم من كفر، فكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكمالهم فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ والتفسير. بعث عليهم رسلا ثلاثة، أحدهم شمعون الصفا، فآمنوا واستجابوا، وليس هؤلاء هم المذكورون في سورة ياسين لما تقدم تقريره في قصة أصحاب القرية. وكفر آخرون من بني إسرائيل وهم جمهور اليهود، فأيد الله من آمن به على من كفر فيما بعد، وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم، كما قالت الله تعالى: قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال رحمه الله عز وجل: فكل من كان لي أقرب كان غالبا لمن دونه، ولما كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله، كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزل الله به. كان لما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه اليهود فيه عليهم لعان الله، كان النصارى قاهرين اليهود في أزمان الفترة إلى زمن الإسلام. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف على ذكر خبر المائدة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.